إذاعة الإسكندرية تقدم نشوى عبد الرحمن، 22 سنة، طالبة في كلية الطب، أي في كلية الطب. حلوة، نص نص، دمك خفيف، كلهم بيقولوا كده. تسكن في بدروم إحدى الفيلات الراقية. اسمتي حلوة، حكاية إحدى الفيلات الراقية دي. نشوى عبد الرحمن، طالبة في كلية الطب بدون أب. فعلا، بس ده مش ممكن، لازم يكون في أب. ربنا قال كده، الدنيا كلها كده. فعلا الدنيا كلها كده. عمري ما شفت راجل عندنا مقطوعين من شجرة. يمكن طالعين شيطان، ده اللي أنا شايفاه. والحقيقة محدش يعرفها، ربنا اللي يعرفها، والست منيرة أمي طبعا لازم عارفة البير وغطاه. ظهور قلب نفسك الصفراء. ظهور البنفسج الصفراء، تأليف دكتور محمد محمد عبد الخالق، إخراج خالد منيب. فين يا نشو؟ رايحة الكلية. ما فطرتيش ليه يا حبيبتي؟ ماليش نفس، تعبانة طول الليل ما نمتش. حاسة بيك يا ضنايا، بقالك كام يوم قلقانة. قولي لي يا نشو، ايه اللي مزعلك؟ مش عارفة يا ماما، زهقانة زهقانة. ليه يا بنتي بس، ايه اللي مزهقك؟ ده انا طول عمري بشقى علشانك، عمري ما خليتك ناقصة حاجة. متضايقة يا ماما، متضايقة. ايه اللي مزعلك بس؟ قولي لي، عايزة فلوس، هدوم، حاجة للكلية؟ الدنيا مش فلوس ولبس يا ماما، في حاجات أهم من الفلوس. خير يا بنتي؟ هو أنا قصرت لا سمح الله معاكي؟ لا أبدا، بس في حاجة تعباني نفسي أعرفها. خير يا حبيبتي؟ حاجة جوايا، جوا صدري، كبسة على نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تستهدي بالله. أمال يا نشوى؟ نفسي تحسي باللي جوايا، نفسي تجاوبيني وتقوليلي. أقولك إيه بس يا بنتي؟ بابا، بابا يا ست منير. تاني؟ هو احنا مش هنخلص من السيرة دي؟ لا مش هنخلص أبدا. مين بابا؟ فين هو؟ عايش ولا ميت؟ لازم تقوليلي، لازم أعرف، لازم أعرف، لازم لازم. صباح الخير يا نشوى. اهلا سلوى، وحشتيني وحشتيني قوي. يا سلام، ايه الغرام ده كله؟ الله، مالك؟ شكلك مش طبيعي. اصلي ما نمتش طول الليل، ما تعرفيش انا برتاح لما بشوفك قد ايه. طبعا يا نشوى، دي زمالة العمر كله. كام سنة يا نشوى؟ ياه، عمري كله. ما افتكرش في عمري كله حاجة حلوة غيرك انت وامي. مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. يا دي الساعة بقت 9:05، اتأخرنا يا شيخ على محادثة الدكتور احمد. يا باي، هو اول محاضرة؟ اتاري اليوم باين من اوله. ولا يهمك يا شيخة، النهاردة ساعة واحدة وبس. حتى ولو 5 دقايق، بصراحة انا ما بحبش الراجل ده. مش معقول، ده حتى كلهم بيشكروا فيه. يلا بينا. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، قلنا ان التعقيم من اهم مبادئ الجراحة العامة، وده طبعا باب كبير هندرسه بالتفصيل في المحاضرات اللي جاية. فضل. صباح الخير يا فندم، بعد اذن حضرتك ندخل. صباح الخير يا دكتورة، ايه اللي اخرك؟ المواصلات صعبة. اظن انا قلت قبل كده ما حبش حد يدخل بعدي. متأسفة يا دكتور. مش شغلي، النظام نظام والمحاضرات لها احترام وليها وقت محدد. بلاش امور الدلع بتاعت البنات دي. وبعدين مش عايز تهريج. معلش يا دكتور المرة دي. اسف يا هوانم. تقدروا تتفضلوا تقعدوا في البوفيه. احنا ما تأخرناش غير 5 دقايق. الموضوع مش موضوع دقايق، الحكاية كلها مسألة مبادئ، مسألة احترام للدكتور واحترام للمواعيد. اتفضل انت وهي، اتفضلوا برا برا. معلش يا زهر، بكرة تتعدل. أنا مش عارفة واخد في نفسه ألم على إيه. مين قده يا ستي؟ بيقول واخد الدكتوراه بتاعته وهو عنده 28 سنة. وإيه يعني؟ عارفة يا سلوى، الراجل ده طالع فيها قوي، منفوخ بس نفخته مش طبيعي. حرام عليك يا شيخ، لابس توب غير توبه، بدلة واسعة عليه قوي، دي حتى سمعته زي الطبل. بيقولوا عليه جراح شاطر قوي. مش ده المهم، باين عليه من تحت زي حالتي بالظبط، من البدروم ويمكن أقل. انت بتقولي ايه؟ واخد في نفسه ألم، ألم كبير. يا سلام على الدنيا يا ستي. فوتي، قولي يا باسط يلا بينا على البوفيه نشغل الجهاز الهضمي. صباح الخير يا أستاذ أنور، أخبار الكتب والمكتبة إيه؟ أهلا. صباح الخير يا مدموزيل، تحت أمرك. عاوزة كتاب جراح. اسمه إيه؟ الاسم هو، اتفضل. يا ده ما فيش منه غير نسخة واحدة بس. نسخة واحدة بس؟ ومع الدكتور أحمد. الدكتور أحمد تاني؟ ده كان لسه بيقرأ فيها هنا. أهو قاعد هناك أهو. أقول لك خليها بعدين يا أستاذ أنور. طب ليه؟ أروح أطلبها لك منه؟ أصل الحقيقة محرج عليا ما حدش يستعيرها. اروح اطلبها لك منه. لا معلش، اروح انا وامري لله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. بعد اذن سيادتك، كنت محتاجه لكتاب الجراحه اللي مع سيادتك. وليه؟ مش كفاية اللي بتاخدوه في المحاضرات؟ ما هو سيادتك حرمتنا من المحاضرة. الله، هو انت؟ طب وزعلانة كده ليه؟ ولا زعلانة ولا حاجة، بس سيادتك احرجتنا خصوصا والطلبة كلهم قاعدين. طب يا ماما ما تزعليش. الله، طب ومالك واقفة بالنرفزة كده ليه؟ اقعدي، هاتي كرسي واقعدي. متشكرة، مرة تانية ابقى اخد الكتاب. ما تاخديش على خاطرك، تعالي. نعم. انت اسمك ايه؟ نشوى عبد الرحمن. ده انا الظاهر زعلتك قوي. ولا ايه يا ست نشوى؟ ابدا، بس انا انكسفت ساعة المحاضرة. على العموم ما تزعليش، بس بعد كده لازم تحضري المحاضرات في الميعاد بالظبط. انا ما قصدتش اني اتاخر على المحاضرة، لكن الظروف. اي مالك؟ ماسكه جنبك ليه؟ اصلي لما بزعل جنبي اليمين بيوجعني. بس الزعل ملوش دعوة بالجنب اليمين. لازم بتلخبطي في الاكل. ابدا، هو فين الاكل عشان نلخبطه؟ يبقى خلاص نبطل الزعل علشان نرتاح. عموما ابقي فوتي مرة عليا في القسم اكشف عليك. شكرا يا دكتور. وبالنسبة للكتاب مش لازم تقريه، كفاية عليك المحاضرات. اما بقى المحاضرات اللي فاتتك انا حدها لك تنقليها. متشكرة يا دكتور احمد، انا هتعب سيادتك. معلش يا ستي، عشان ما تاخديش على خاطرك مني. عموما تلاقيني دايما هنا في المكتبة يوم الحد والاربعاء. متشكرة قوي يا دكتور، انا اسفة ان كنت زعلت حضرتك. لا ابدا، ربنا ما يجيبش زعل ولا حاجة. ايوه كده حبيبي، ما حدش واخد من الدنيا حاجة. سلوى. اهلا، خير؟ مالك فرحانه كده؟ تصوري معجزه. يا سلام، معجزه ايه دي؟ انا لسه سايبه الدكتور احمد دلوقتي. ليه؟ هو انت كنت حبسه؟ لا مش قصدي، اصلي قابلته في المكتبه. في المكتبه ليه بقى؟ رحت يا ستي اقرا المحاضرات اللي فاتتنا، لقيته قاعد هناك، رحت داخله في شمال على طول. خير ما عملتي، كنت بس تفتي شويه يا شيخ. بالعكس، دي أول مرة استلطف فيها دم. ليه بقى يا أختي؟ أولا اعتذر لي على موضوع التأخير بتاع المحاضرة. طب وثانيا؟ قاعد دردش معايا شوي. في إيه بقى؟ أبدا، اسمك إيه؟ واخد على خطرك ليه؟ ما تزعليش، حاجات في الشكل ده بقى كده، يعني اتصالحته خالص، سمنة على عسل. ما بقاش دمه يلطش دلوقت. بالعكس، ده دمه خفيف بشكل. شربت ورد مش كده؟ لا، شربت بنفسك. يا مشيبني، يا مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. الله، مالك كده مش على بعضك؟ مبسوطة شوي، أصلي مزودة العيار النهاردة حبتين. سبحان مغير الأحوال، اللي يشوفك يا بنتي وانت نازلة الصبح ما يشوفك دلوقتي. ربنا يهديك يا نشوى يا بنتي. عارفة يا ماما الدكتور أحمد؟ أحمد مين يا بنتي؟ الدكتور أحمد مدرس الجراحة اللي كان معقدني في عيشتي. ماله، اتنقل؟ اتنقل ايه يا شيخ؟ اتصالحنا النهاردة، قابلته في المكتبة واعتذر لي. ربنا يا بنتي يوقف لك ولاد الحلال. تصوري يا ماما، جنبي وجعني وانا بكلمه. ايه؟ قال لي بقيت علي اكشف عليك. وكشف عليكي؟ كشف علي ايه؟ احنا كنا في المكتبة. والله ما حد عيان يا بنتي وعايز الكشف عليه غيري. حاب أفوت عليه مرة يكشف علي. والله ما فيكي حاجة يا بنتي غير بس شوية برد في معدتك. طبعا من قعدة البدروم تحت الأرض نفسي أعيش مرة واحدة بس فوق الأرض. احمدي ربنا يا بنتي، دي نعمة إننا لقينا حتة توينة. تصعب علي نفسي يا ماما، كل الناس عايشة فوق سطح الأرض إلا احنا. معلش يا نشوى، بكرة تتعدل والبركة فيكي بقى أنت يا دكتور. عارفة يا منيرة، يا بنت اختشي عيب ولا مؤاخذة. اسمعي يا منيرة، عارفة لما اتخرج واشتغل تفتكري أول حاجة هعملها إيه؟ هتعملي إيه؟ نعزل من هنا نطلع فوق وانتي معايا. طبعا ما تحرمش منك يا نشوى يا بنتي، ربنا ينجحك وينولك كل اللي في نفسك. وبعد ما نعزل هقولك ايه ولا ايه يا منير؟ اقولك؟ قولي. كفاية عليكي كده، احسن يجرالك حاجة كده. طيب يا دكتور، اللي يعيش يا ما يشوف. عليكي نور، اسيبك بقى عشان ازاك. صباح الخير يا دكتور أحمد. أهلا، إزيك يا نشوى؟ الحمد لله. قريت المذكرات اللي أخدتيها؟ أيوة، بس طويلة قوي يا دكتور. معلش، مش ضروري تعرفي كل اللي فيها، كفاية اللي معلملك عليه وبس. أنا قريتها كلها، حفظتها، أصلي أسلوبها بسيط ولطيف. يا سلام، للدرجة دي؟ ده أنت هايلة على كده. وهي فين؟ اتفضل. الله، ايه ده يا دكتور؟ دي وردة، وردة دبلينة صفرة. زهرة ايه دي؟ بنفسك؟ ايوه، بحب احتفظ بيه لحد ما ينشف. بين المحاضرات؟ اها. ويا ترى بيجيلك منين؟ من عند ربنا. هي السما دلوقتي بتشتي بنفسك؟ لا ابدا، اصل شباك اوضتي قدام حوض بنفسك، كل ما زهرة تقع أخدها واحتفظ بيها لحد ما تدبل وتصفر. ذوقك لطيف يا نشوى. ميرسي. تعرفي أنا كمان بحب البنفسك، بس هو مفتح. بس أنا محبوش وهو مفتح، طول عمري أشوف زهر البنفسك أصفر. أمال بتحتفظي بيه ليه؟ معرفش ليه، يمكن مسألة تعود. عموما اللي بيتعود على شيء لازم حيجي يوم ويحب. عمري ما حيجي يوم وحب البنفسج. يا للدرجة دي مزعلك البنفسج؟ أصل طول عمره فوق وأنا تحت. ها، مش فاهم قصدك إيه. ما أقدرش أقطف زهرة بإيدي، لازم أستناها لما تقع وبعدين أمد إيدي وأخدها. طب وإيه السبب؟ مفيش سبب، كل واحد وحظه في الدنيا. يا كلام غريب قوي، اكبر كتير من سنك. تعبتك معايا يا دكتور، حضرت لي مذكرات جديده. ايوه اتفضلي. ميرسي يا دكتور، بعد اذنك. اهلا اهلا بست الحسن والجمال. اهلا سلوى. ها، جايه منين ورايحه فين؟ كنت في المكتب. المكتبه، مع مين يا ترى؟ كنت مع الدكتور احمد، ابو دم تقيل مش كده؟ ده كان زمان. وايه بقى اخر اخبار الجراح؟ ما كانش في جراحه النهارده، الدرس النهارده كان على بنفسك. نعم، بنفسجي يا اختي، الطب ما فيهوش بنفسك. تصوري بيفر المذكرات لأوردة نسيتها فيها. بقى كده صدفة يعني. بلاش تريق، دايما واخدة كل حاجة هزار. هزار؟ وطبعا نزل فيكي بستفى. أبدا، كل القعدة كانت على البنفس. طبعا مرة تانية هتنسي حاجة تانية صدفة برضو. مفيش مرة تانية، مش هروح المكتبة تاني. ليه لا سمح الله؟ مش مستلطفة القعدة، الواحد بيبقى مكسوف قوي. مكسوفة؟ ده كلام جديد. عارفة يا سلوى، أنا ابتديت أحس إن الدكتور أحمد بيهتم بيا كتير. يا عيني على الصبر. ليه بقى يا أختي؟ معرفش، كلامه، نظراته، طريقته معايا، مش عارفة أفسرها. بلاش دلع، دي دوافع نفسية، عقل. كبت. دايما واخدة الدنيا ضحك عن إذن. حرام. بدري ليه يا جميل؟ ما تيجي نقعد في البوفيه، احنا برضو بنفهم في البنفسي. ماليش مزاج، ورايا شغل. باي باي. مين؟ نشوة؟ الله، رجعتي بدري ليه؟ ما عنديش محاضرات، قلت اجي اذاكر. الله، انت كان عندك ضيوف؟ ايوه، عمك صابر، اصله جا من البلد. فين هو؟ مشي يا بنتي، شرب القهوه ومشي. وجاب اراد العز. عزبه ايه يا نشوة؟ هو انت يا بنتي ما تبطليش تريقه؟ وطبعا جاب القرشينات بتوع كل مره. ايوه، الله يكرمه، طول عمره يخدم فينا وشايل همنا. عارفه يا منيره، انا متهيألي ان الراجل ده ابويا. يا نسبتي، ده مربيني يا بنتي، ده كان بيشيلني انا على كتفه. برضه ما يضرش يا منير، اصله في شبه كتير مني. ايوه يا منير. حرام عليك يا نشوى يا بنتي، سيبي عمك صابر في حاله. شوف يا منيره، الراجل صابر ده يا ابويا يا يعرف طريق أبويا. ما تظلميش الناس يا بنتي، طول عمره يزورنا، مش هنا بس، حتى أيام ما كنا في مصر. قوليلي يا منيرة، هو ده اعترفي. عيب يا بنت المال، بكرة تعرفي كل حاجة. غريبة والله، اشمعنى بكرة؟ ليه ما يكونش النهاردة؟ معلش يا نشوة، عشان خاطر يا بنتي، سيب الموضوع ده. ليه يا منيرة؟ منظرك كده زي اللي عامل عامل. هستغفر الله العظيم، هستغفر الله يا دكتورة يا متعلمة. يا خبر، انت زعلت يا ماما، حقك علي، راسك ابوسها، نفسي تقدري ظروفي. عارفة يا بنتي ومقدرة، بس انا، لكن في ظروف ما احناش قدها، كل شيء له اوان يا نشوى. بس انا وضع ايه؟ انت ناسية اني كبرت وبقيت عروسة، معرفش لحد دلوقت ابويا مين. عارفة وشايفة يا بنتي، لكن معلش اصبري شوي. لحد امتى بس؟ لحد امتى؟ لحد ما تتخرجي باذن الله. ليك عليا، هقولك على كل حاجه. لسه هستنى لما اتخرج. نفسي اعرف حاجه واحده بس، ليه يا اب؟ طبعا يا حبيبتي. موجود يا ماما ولا مات؟ ربنا اللي يعلم يا بنتي، عمر طويل فات والدنيا بتفرق الناس، كل واحد منه لله. يا ماما يا ماما، انتي بتعذبيني، بتحطميني خالص، ليه كده؟ خايفة عليك يا نشوى. خايفة عليا من ايه بس؟ ارحميني قوليلي. معلش، فات الكتير ما بقى الا القليل يا بنتي، اصبر يا نشوى. كل ده 22 سنة وتقوليلي اصبر؟ حكمتك يا رب. ونعم بالله يا بنتي. قومي غيري هدومك كده علشان تاكلي. مرسي يا ماما حنين، لما أقوم أبقى أكل. غريبة الست منيرة دي، طبعا غريبة، من يوم موعدها على الدنيا وهي معايا، لحد يزورنا ولا نزور حد غير عمي صابر. كل أول شهر بيجيب لنا الفلوس. يا ترى إيه الحكاية؟ لازم مفتاح السر مع عم صابر. فعلا هو عم صابر. سلوى، صباح الخير يا سلوى. صباح النور. مالك متغيره كده ليه؟ تعبانه خالص، طول الليل ما نمتش. حاجه مزعلاكي؟ بطني طول الليل سكاكين بتقطع فيها. سلامتك. طب ما تخلي حد من الدكاتره يشوفك. مش عارفه نروح لمين يا ستي. اي حد في الاستقبال نفوت عليه. الله، طب وهنروح بعيد ليه؟ الدكتور احمد موجود. الدكتور احمد؟ مش ممكن. وليه يا ستي؟ ما هو جراح قد الدنيا ودايما يهتم بيكي. لا نسيتي حاجه؟ تكسف. اروح اقول له ايه؟ اكشف عليا يا بنتي. مش عيانه ولا بتتدلعي؟ ابدا، ده حتى هو مره قال لي ابقي تعالي اكشف عليكي. خلاص، يبقى يلا بينا نروح له. ملوش لازمه، خليها مره تانية. انت خايفه من ايه؟ هو حياكلك؟ لا ولا حاجه، بس منظرها بايخ يا ستي. ولا بايخ ولا حاجه، ده يتمنى. يلا بينا. ادخل. صباح الخير يا دكتور، ممكن ندخل؟ اتفضل. نشوى زميلتي اصلها تعبانه وبطنها بتوجعها. ازيك يا نشوى؟ سلامتك. لسه برضو بتلخبطي في الاكل؟ ابدا، بس هو نفس الوجع. يعني بقالك مده ما بتجيش المكتبه؟ كنت تعبانه. وايه اللي بيوجعك؟ بطني دايما يجيني مغص. اصلها بترمرم كتير، تموت في الاكل يا دكتور. عموما اصل الستات دايما يحبوا ياكلوا كتير. ده انا حتى والله ماليش نفس اليومين دول، دايما نفسي غم علي. بتبقي عايزه ترجعي؟ باستمرار بطني كلها ملخبطه. طب اتفضلي اطلعي يا اسيل الكشف عشان اشوفك. معاها يا سلوى يا دكتور. معاها يا سلوى، ساعديها. يلا يا ستي اطلعي. ارفعي البلوزه. اتفضل يا دكتور. ايوه يا نشوى. اتني رجليكي. لا سيبي نفسي خالص. هنا في وجع؟ ايوه هنا يا دكتور. ايوه معلش يا ماما، استحملي شويه. في وجع وانا برفع ايدي؟ ايوه، حاسه اني عايزه ارجع. طيب البسي هدومك. في حاجه يا دكتور؟ لا، حاجه بسيطه، التهاب مزمن في الزايده. يا خبر، كل ده وحاجة بسيطة؟ طبعا، شوية دواء وكل حاجة تبقى تمام. طب دي فيها خطورة يا دكتور؟ ولا خطورة ولا حاجة، بس عايزك تعملي تحليل دم. حاضر يا دكتور. تروحي قسم التحليلات واسألي على الدكتور عثمان، اديله الورقة دي، هو هيعمل اللازم. اتفضلي. بتشكر يا دكتور، دايما تعبك معايا. يا ستي دي حاجة بسيطة. وكمان خدي الكبسولات دي، واحدة كل 6 ساعات، والأقراص دي 3 مرات في اليوم بعد الأكل. ياه، وكمان دواء؟ ده احنا زودناها خالص. دي عينات ما غرمناش فيها حاجة. متشكرة يا دكتور. متشكرين يا دكتور أحمد. العفو. ربنا يخليك لنا. بعد إذن حضرتك. يا سلام، الراجل ده ظريف بشكل. شربات كتر خيره، حتى الدواء دهن حقه. استقبلنا كويس قوي. تصوري يا نشوة، أنا كنت خايفة وأنا رايحة معاكي. ليه؟ قلت بقى حيعمل شوية العنطزة بتوعه علينا. إنما طلع ذوق بشكل. عارفة يا سلمى، كنت برتعش وهو بيكشف عليا. ليه بقى يا أختي؟ مش عارف. على فكرة هو كمان ما كانش على بعض. أنتي لاحظتي حاجة؟ يعني شوية حاجات كده. والله زي إيه؟ قوليلي قوليلي يا سلمى. الراجل يا حبة عيني كان لونه مخطوف وعرقان، وإيه كمان؟ وإيدي بتترعش، يعني كده متلخبط حبتين. يا حرام، مش قلتلك يا سلمى؟ يا بيه ما تفوق الراحل. تصدقتي الراجل كان عادي جدا. مش معقول، ده حتى وهو بيسلم عليا حسيت انه بيتك على ايدي. يا حبيبتي فوق لنفسك، دي تهيؤات من تأثير المرض يا روحي. يمكن، بس انا حاسة كده انه مش طبيعي. هو اللي مش طبيعي ولا انتي؟ بحياتك ما حتجيبيها البر، بينا كفاية محاضرة فاتت مننا. صحيح، دي الساعة 10:30. هعملك ايه؟ ما انتي اللي عاوزة كده. طب بسرعة بسرعة خلينا نلحق المحاضرة. صباح الخير يا دكتور. اهلا نشوى. الله، امال فين صاحبتك سلوى؟ ما شفتهاش النهارده، جبت لحضرتك نتيجه التحليل. وازاي صحتك دلوقتي؟ لسه برضو تعبانه. هي فين النتيجه؟ اتفضل يا دكتور. ياه، خير يا دكتور؟ الكرات الدمويه البيضاء عددها كبير. وده معناه ايه؟ ده بيأيد التشخيص بتاعي. نشوى، ازاي ده لازم تنشال؟ يا خبر، يعني عملية؟ طبعا، بس مش دلوقت. استمري على العلاج اللي كنت كاتبه، بس لازم تحاسبي في الأكل، وإذا جه مغص تاني يبقى لازم نعملها فورا. يا دكتور، طب وإيه لازمة العملية؟ الله، انت خفتي يا دكتورة؟ دي حاجة بسيطة، ما تاخديش في بالك. أنا مش خايفة، بس يعني الواحد ظروفه مش مساعدة. ما تحمليش هم، هعملها لك في القسم عندي. نشوى. نعم. انت عندك كم سنة؟ 22. بابا بيشتغل ايه؟ بابا ما عرفش. حد ما يعرفش بابا بيشتغل ايه؟ اصلي ما شفتهوش. الله، انتي بتعيطي؟ طلعت في الدنيا لقيت نفسي كده، انا وماما وبس. نشوى، مش كل واحد طلع لها ابوه. أنا مثلا والدي مات وأنا عندي سنتين. نصيب. مش كل واحد نصيبه زي التاني. الدنيا دي وحشة خالص. هي فعلا وحشة في بعض الأحيان، إنما عمرها ما هتفضل وحشة على طول، لازم يجيلها وقت وتحلو. عمري ما شفت فيها غير الوحش. يا ده انت واخدة على خاطرك من الدنيا قوي، مع إن واحدة زيك يا نشوى في كلية الطب قدامها مستقبل كبير، شكلها لطيف، لازم يكون عندها الأمل الحلو في الحياة. الأمل؟ الأمل مش هو كل حاجة في الدنيا. إنما لازم يكون موجود، لازم يكون موجود مع الإنسان طول عمره. ها؟ نشوى. نعم. انت لازم تفكيها شوية. صدقيني يا نشوى، لازم تبصي للدنيا نظرة حلوة. ياريت كنت أقدر يا دكتور. ياريت كنت أقدر يا دكتور أحمد. كتر خيرك. على ايه؟ وانا عملت حاجة؟ نشوى، خليني دايما اشوفك. مرسي يا دكتور، عن اذنك. نشوى، كنت فين؟ أنا بدور عليكي. عند الدكتور أحمد. وبعدين بقى في حكاية الدكتور أحمد دي، وديت له نتيجة التحليل، طبعا لقى تحليل الدم شربات مكرر. تصوري، قال لي لازم أشيل الزايدة. ليه بقى؟ ما انت كويسة يا بنتي. تعرف يا سلوى، الرجل ده طلع ذوق خالص، أنا مش عارف حردله جميله إزاي. أحم أحم، على العموم ده يستاهل ألف زايدة وزايدة. ما تاخديش الأمور هزار، الواحد محتاج لحد يشكيله هم، وطبعا الدكتور أحمد عز من يسمع. ما تلوعيش الكلام، هو صحيح جد شوية، إنما ما يضرش. والله عالي يا عبد العال، ده الموضوع عايز له قعدة طويلة قوي يا أخ. ما تيجي تذاكري معايا النهاردة؟ هو بقى فيها مذاكرة يا ست نشوة؟ عليه العوض في الطب. فوتي عليا نسهر سوا. مش باين. ليه بقى؟ أصل ورايا أعباء منزلية النهاردة. ما تيجي انتي. أحاول بس توافق الست منيرة. طب أشوف وشك بخير يا دناي، مستنياك يا جميل. ربنا يسهل. مع السلامة. باي باي. نشوة، ما تصحي يا نشوة يا بنتي. يا اختي ده انت نمتي كتير قوي. نشوة ياه، الواحد قايم جسمه مكسر قوي. ايه ده يا بنتي، نايمة زي القتيل. الساعة كام يا ماما؟ دي عدت ستة وزيادة. هي سبتيني نايمة كتير ليه؟ ليه يا منيرة؟ هو انت يا بنتي راضية تصحي؟ ده زي ما يكون بقالك سنة ما نمتيش. غلبتي اهل الكهف. والله عرفتي اهل الكهف يا ست الحبايب، الله يرحم ايام زمان. يا بنت عيب اختشي. عارفه يا منيره كنت عند مين النهارده؟ عند الدكتور احمد. خير وكشف عليكي؟ حاجه زي كده، قال لي لازم اعمل العمليه. الشر بره وبعيد، فلله ولا فاله. تصوري بقى يا ماما، انا كنت خايفه لكن دلوقتي مبسوطه حبتي. في حد ينبسط يا بنتي من فتح بطنه؟ عجايب والله. انا بقى مبسوطه، نفسي يفتحوا قلبي كده. بعد الشر عليك يا نشوة، ليه بتقولي كده يا بنتي؟ عارفه يا ماما، لو يفتحوا قلبي يلاقوا جواه منيره. ما تحرمش منك يا ست البنات، وهتلاقي حاجه بتزق فيك شويه بشويه، عايزه تاخد مكانك من غير زعل يا منير. بقى كده والله كبرنا وبقينا نتفلسف كمان. وده مين بقى يا ستي اللي عاوز ياخد مكاني؟ دكتور يا ماما، استاذ كبير قوي قد الدنيا. وده تلمتي عليه منين يا بنت؟ ابدا، ده معانا في الكليه. حكم، وده بقى عجبه فيكي ايه؟ لو انت صادقه هو اللي عاجبني قوي يا ماما. يوه، جرالك ايه يا نشوى؟ والله يا ما هنشوف كمان من كليه الطب. بيني وبينك انا حاطه عيني عليه. عيب يا بنت، ده انت طول عمرك عقلة. شوية كده واخدك معاي. على فين؟ نروح نخطب. ربنا يفرح قلبك يا نشوة كمان وكمان، غالي والطلب غالي. ليه يا ست منير؟ احنا فين يا بنتي واللي بتقولي ده فين؟ احنا لاقيين ناكل. فوقيني بقى، فوقين. اهونتي كده يا منير. طب سيبيني احلم، سيبيني احلم لغايه ما تقع على صف اسنانك. قومي قومي ذاكري، بلاش دلع بنات امار كده. انت مش هتنفعي، انا هذاكر عند سلوى النهارده. طب وهي ما جاتش ليه؟ عندها شغل في البيت. هروح عندها يا ماما. اللي يعجبك يا بنتي، ربنا ينجحكم. ميرسي يا ماما، هاتي بوسه. خدي بالك من نفسك يا نشو، ما تجريش يا بنتي، واحده واحده وبلاش تبصي لفوق. عارفة يا ماما، عارفة. مساء الخير يا سلوى. مساء النور. ها زي مزاجك دلوقتي؟ لسه صاحية من النوم، يا دوب لبست هدومي وجيت على هنا على طول. أخبارك إيه؟ وإزاي ماما منيرة؟ كويسة، بطني ملخبطة خالص، وجع بيروح وبيجي على طول. مش كنتي كويسة؟ جرالك إيه؟ ولا ما أنا عارفة أخرتها إيه يا سلوى؟ ولا حاجة، أخرتها عملية وبس. خايفة منها خالص، حاسة إني حموت فيها. بعد الشر عليك يا دناي، وتسيبني لمين يا سبعي؟ أي طب شوفي بطني زي الحجر ازاي. وبعدين بقى انت هتقلبيها غم ليه؟ الاحسن اقوم اعمل لك كوبايه شاي، ولا اقولك مغات احسن؟ حرام عليكي، الحكايه مش مستحمله هزار. ولا تزعلي، ننزل نروح للدكتور احمد. على فكره انا قابلته بعد ما سبتيني. والله فين يا سلوى؟ تدفعي كم واقول لك؟ مش عايزه اعرف، ما يهمنيش. كان قاعد في ملعب التنس بتاع الكلية. ايه رأيك نبتدي نلعب تنس؟ مش احسن؟ اتكلمي جد مرة واحدة بس، انا تعبانة قوي يا سلوى. عايزين اتكلم جد؟ ايوه. مرة واحدة من غير زعل؟ ايوه اتكلمي. انت لا تعبانة ولا حاجة. الحكاية انك ابتديت الموضوع هزار مع الاخ احمد، وبعدين هتقلب دراما. تقصدي ايه؟ ولا حاجة، الحكاية بسيطة جدا. سيادتك بتحب الدكتور أحمد. بحب أحمد؟ أيوة يا روح، أحمد، بس من طرف واحد يا عيني. إزاي الكلام ده؟ مش للدرجات. الدرجات ونص، هو إحنا بقى ورانا موضوع غيره؟ أنت غلطانة يا سلوى. غلطانة؟ ده إحنا بنفطر الدكتور أحمد، في الكلية الدكتور أحمد، في البيت برضو الدكتور أحمد. الظاهر ان الدكتور احمد مقرر علينا السنة دي. كلامك مش صح. لا صح، انا فهمها هي لسه على الارض، يعني ما طريتش. سيادتك ابتديت الطريق. فعلا عندك حق، بس مش للدرجة دي. اسبوع اتنين والحالة هتبقى ميؤوس منها. هو في صحيح اعجاب بالدكتور احمد، انما مش لدرجة الحب. المهم يا دكتورة نتفق على تشخيص الحالة، والعلاج بعد كده سهل. أظن ده كلام الدكتور أحمد. ده إيه العلم ده كل؟ وتقترحي إيه بالنسبة للعلاج يا دكتور؟ والله ماليش دعوة، أنا شخص وبس. طب والعلاج؟ عليك أنت يا جميل، عقلك في راسك وأنا ماليش دعوة. المهم إحنا تأكدنا من وجود ميكروب الحب عندك. كلامك ده غلط، ولازم نتأكد من وجود نفس الميكروب عند الأخ أحمد. انت بتكبري الموضوع يا سلوى، حرام عليكي، انت كده بتتعبيني. انت اللي بتتعبي نفسك. الحب يا حبيبتي دايما يبتدي صدفة. صدفة؟ ايوة صدفة، يبتدي بلقاء وينتهي بميعاد، وتكمل الرواية ثم يزد الاستتار. كله يا حبيبتي صدفة، زي الافلام المصرية بالضبط. مش فاهمة. نعم افهمك، عليكي بالتنس. اصل بقى اللي اوله تنس اخره حب. ولا ما انا فاهمه حاجه، انت عماله تلخبطي. انت حره، عقلك في راسك وتصرفي. صباح الخير دكتور احمد. مش معقول، ايه اللي جاب سيادتك هنا؟ جابني هنا؟ انا دايما هنا. مش معقول، اول مره اشوفك هنا. ده عشان انتي اول مره بتيجي هنا. انا ساعات باجي هنا، بس بقعد هناك في الشمس. حضرتك كنت بتلعب؟ الله، بتضحكي على ايه؟ مش عاجبك شكل سيادتك؟ ماله، تبان صغير في اللبس الابيض، يا دوبك طالب في سنة خمسة. خمسة أو بقى كده يا نشوة. أسفة يا دكتور، أخدت على حضرتك خالص. أبدا يا نشوة أبدا، لا أسفة ولا حاجة. تعرفي يا نشوة، تعرفي أنا لما بتكلم معاكي بحس فعلا إن لسه طالب ما تخرجتش. إيه السبب؟ يمكن لأني ما تمتعتش خالص طول الكلية، كنت منطوي ومشغول بالمذاكرة، كان همي كله إني أخلص الكلية وبس. للدرجة دي؟ كان كل يوم يفوت عليا وأحس إني قربت أوصل اللي أنا عاوزه، يعني ظروفي كانت مش ولا بد. سيادتك هترجع للظروف، مش قلنا ننساها؟ نشوى بلا سيادتك دي، ها؟ تعرفي بتخليني أحس بالفارق اللي موجود، أستاذ وطالبة، نفسي أتكلم معاكي بدون حواجز. أوامر سيادتك تكسر كل الحواجز. مش قلنا نبطل سيادتك؟ حاضر. أقول إيه؟ دكتور أحمد. يا ريت تقولي أحمد. دكتور أحمد؟ ها؟ بتقول إيه في سر؟ أبدا ولا حاجة. نشوى قولي لي رأيك فيا إيه؟ أنا رأيي أنا اشمعنى؟ لأني بحس إنك محايدة، يعني لا معايا ولا عليا. مش يمكن أكون معاك غصب عني وجملك؟ لا مش عاوز مجاملة، أنا عايز رأيك بالظبط. ما أقدرش. ليه؟ ليه يا نشوى؟ أستاذي دكتوري المعالج صاحب فضل عليا، يبقى لازم أجاملك. طيب يا ستي موافق، بس برضو في حدود المعقول. زمان كنت حاطت نفسك في برج عالي، النهاردة قاعد جنبي تسألني رأيي، دي حاجة كبيرة كبيرة قوي قوي يا دكتور. ايدك ساقعة ليه؟ مش عارف. نشوى انت بردانة؟ مش عارف. ايديك متلجة؟ الله، حط وشك في الارض ليه؟ عارفة شكلك جميل قوي وانت مكسوفة، بتفكريني وانا صغير واقف مكسوف وضارب لخمة. الله، نشوى نشوى. نعم. ساكتة ليه؟ مش تتكلمي؟ هقول ايه؟ تردي علي؟ عارفة عارفة ان عينيك حلوين. وبعدين يا دكتور احمد. بلاش دكتورتي، اعتبريني طالب معاكي، زميل ليك. يعني اقولك احمد؟ انا موافق، بس من غير تريقة ومن غير زعل. احمد صعب علي قوي، نفسي اقولها لكن مش قادرة. عشان خاطري ريحين ريحين وقوليها. نشوى نشوى مش عاوز اي حاجز بيني وبينك. وبعدين معاك هقوم اروح. تروحي؟ ده انا ما صدقت اني قابلتك بره الكليه. ده اكيد وكنت عاوز تقابلني دي عشان عايز اقول لك حاجات كتيره. حاجات ايه؟ عارفه يا نشوى، عارفه انا لما بقعد معاكي بحس اننا قريبين من بعض، بحس كأننا نعرف بعض من زمان، من زمان قوي، معرفة قديمة قديمة قوي. غريبة، نفس الشعور بحس بيه. نشوى. نعم. يا ترى يضايقك اني اشوفك تاني؟ انا ابدا، كنت اتمنى اشوفك كل يوم. كل يوم بس؟ يعني تحب تشوفني؟ اشوفك، يا ريت يا ريت اشوفك كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة. خير يا ست منيرة؟ جايباني على ملا وشي ليه؟ مصيبة يا صابر، البيت مالها؟ جرى لها حاجة؟ كل يوم تسألني عن أبوها يا صابر، مش عارفة أتصرف معاها إزاي. ما هي عندها حق، البنت كبرت وعرفت الدنيا ولازم تعرف أبوها، دي متعلمة تعليم عالي يا منيرة. أنا خايفة يا صابر، خايفة أقول لها، خايفة من راجل الكبير. جاتو داهية، اصبري شوية يا منيرة. لحد إمتى بس؟ أنا تعبت خالص يا صابر. معلش هو عيان أول يوم من دول. ما هو طول عمره عيان. يمكن ربنا ياخد أجله وساعتها كل حاجة تتحل. حالك يا نشوى مال. معلش يا حبيبتي. على مهل واحدة واحدة. ها خلص وصلنا. دكتور أحمد الحقنا يا دكتور. خير في إيه؟ نشوى يا دكتور، نشوى تعبانة قوي. مالك مالك يا نشوى في إيه؟ تعبانة، المغص حيموتها، بطنها حتفرقع. موتني موتني. تعالي تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي نام. هدي نفسك هدي نفسك يا نشوى. ايدي يا نشوى ايدي، اكني رجليك. ما تخافيش ما تخافيش. ها في وجع؟ ازاي ده لازم تنشال دلوقتي، في خطوره كبيره. دلوقتي حالا. ايدي يا نشوى ايدي ايدي، شدي حيلك. سعاد سعاد حضري قطر العمليات بسرعه، استدعي الدكتور شريف اخصائي التخدير حالا. عمليه كبيره؟ لا لا لا ابدا، زايده بسيطه ان شاء الله. ما فيش ولا سرير فاضي في القصر. ازاي يا سعاد؟ فين سرير الطوارئ؟ كلهم مليانين. مش مهم مش مهم، افرشيلها سير في اوضتي بسرعه. ساعتين يا راجل اسال عليك، يقولوا لي في العمليات. اهلا دكتور عبد الرحمن. لا ابدا دي زايده، بس كانت معقده شويه. ياه ومالك حرقان كده، التكييف عطلان ولا ايه يا سعاد؟ ابدا يا بي شغال. امال مالك يا احمد؟ ايه قربتك؟ ابدا ابدا، دي طالبه في الكليه. طب ما خلتش حد من النواب يعملها ليه؟ اصلي كنت شايف الحاله قبل كده. الله، امال ينتهي فين؟ ده القسم مليان. في اوضتي يا دكتور. سعاد فرشت لها سرير. يا سلام، باين عليك مهتم بيها خالص. لا لا لا ابدا ابدا، اصلها حاله نادره شويه وظروفها صعبه. استناك. لا يا دكتور متشكر، اتفضل حضرتك وانا جاي وراك. طيب يا محمد ما تتاخرش. مالها نشوى بنتي؟ جرى لها ايه يا سلوى؟ ما تخافيش يا طنط، اطمني هي بخير. عملت العمليه يا بنتي؟ الحمد لله، دي كانت عمليه صعبه قوي. هي فين بنتي؟ عايزه اشوفها. جوه الاوضه، بس يا طنط الدكتور منع حد يدخل عندها. يا دنايا يا حبيبتي لازم اشوفها. استني شويه بس يا طنط، الدكتور احمد عندها جوه، اصلها لسه ما فقتش من البنج. يا حبيبتي يا نشوى طول عمرها تعبانه، كانت دايما بتشتكي منها. الحمد لله، شده وزالت، كلها اسبوعين يا طنط بتبقى عايزه. يا رب يا بنتي استرها معانا يا رب يا رب. لسه في الدنيا ما تخافيش. دماغي تقيلة. العملية خلصت من زمان، ده انت قربتي تفوقي خلاص. أحمد ما تسيبنيش، خليك جنبي. سلامتك يا نشوى سلامتك، الحمد لله دلوقتي هتفوقي وتبقي عال. أنا فين؟ سلوى فين؟ بطني بطني. بلاش كلام كتير بلاش كلام كتير يا نشوى، ما تتحركيش. أحمد حرام عليك، ليه عملت كده؟ غصب عني يا نشوى، كان لازم العملية تتعمل. بتشكر يا أحمد، بتشكر يا حبيبي. أنا اللي متشكر يا نشوى، ده كتير كتير خالص. أنا عايزك جنبي، قرب قرب. يا رب استر. طب إيه إيه إيه دي إيه دي يا نشوى، سيبي إيدي. أنا بحبك بحبك يا عارف عارف عارف يا نشوى، بحبك قوي قوي يا أحمد. صدقيني عارف، بس وطي صوتك حد يدخل. بحبك والله بحب. يا سلام، للدرجة دي يا نشوى، للدرجة دي. يا ريت كنت قابلتك من سنين قبل كده، يا ريت يا ريت. انا تعذبت كتير كتير. طب بس يا نشوى ما تعيطيش، وما قلتليش ليه قبل كده، ليه؟ كان نفسي بس ما قدرتش. وانا كمان كنت حاسس، بس ما تصورتش انه ممكن يكون للدرجه دي. يعني كنت فاكر الموضوع هزار. هزار؟ عمره ما كان هزار يا حبيبي. طب اهدي اهدي يا نشوى، بلاش عياط، وطي صوتك. طب نامي نامي نامي احسن. استني استني لما مسحت معاك. احمد يا ستي، ايه ده يا دكتور؟ سعاد ازاي تخش من غير استئذان؟ اسف يا دكتور، ما كنتش اعرف. اصل الدكتور عبد الرحمن عايزك على التليفون. قولي له نزل من ربع ساعة. اسمعي، مش عايز كلام خالص. حاضر حاضر، يا ريتني ما دخل. ألف حمد لله على السلامة يا بنتي، رجعتي بيتك ومطرحك. ميرسي يا ماما. شدة وزالت يا حبيبتي. الحمد لله. 10 أيام ما شفتش النوم فيهم. ده الواحد انكتب له عمر جديد. ألف حمد لله على سلامتك يا نشوى. بيسلوا ألف لي إنها كانت عملية صعبة قوي. البركة في الدكتور أحمد، مش عارفة أودي جميله فين. باين عليه ابن حلال خالص يا بنتي، أمير والنبي. ما تتصوريش يا ماما كان محتار يعمل إيه ولا إيه. شفت بعيني يا بنتي، هو في حاجة بتستخبى؟ يعني ايه يا ماما؟ قصدك ايه؟ ولا حاجة. قولي لي يا نشوى، مش هو ده دكتور الجراحة برضو؟ انتي لسه فاكرة؟ ده كان هزار. هزار؟ ما هو الهزار يا بنتي ساعات بيتقلب جد. يا ريت يا ماما يا ريت. هو احمد وحش؟ احنا فين وهو فين يا نشوى؟ انتي ناسية ظروفنا يا بنتي. ما هو ده اللي معذبني، نفسي تريحيني. هريحك يا دنايا، انتي عايزة مني ايه؟ افرجي سألني عن بابا. اقول له ايه؟ مين هو؟ شغلته ايه؟ والله ما انا عارفه يا بنتي اقولك ايه، بس عايش ميت؟ عرفيني يا ماما عرفيني. سيب الموضوع ده دلوقتي يا نشوى، ريحيني يا بنتي، الله يريح قلبك. حسيبك، بس يكون في علمك، هروح لعم صابر هعرف منه كل حاجه. لا يا نشوى، اعملي معروف يا بنتي، بلاش عمك صابر ده. اشمعنى انت بتعملي كده ليه؟ ما هو لازم في حاجة. ريحيني يا بنتي عشان خاطري، سيبي صابر في حاله. لحد امتى؟ اول الشهر، اول الشهر بس هتكلم معاه. خايفة يا أحمد، خايفة. من إيه يا حبيبتي؟ حد يشوفنا مع بعض، دي تالت مرة نخرج سوا. ما تخافيش يا نشوى، ما تخافيش أبدا طول ما أنا جنبك. بحس كل الناس بتبص لنا يا أحمد، خايفة يكون الدكتور عثمان شافنا المرة اللي فاتت. ما أعتقدش، حتى لو شافنا ما يقدرش يفتح بقه. لا يا أحمد لا، أنا حاسة أني بعمل حاجة غلط. أول مرة أتصرف كده، لكن غصب عني. بتوحشيني، بتوحشيني كتير يا نشوى، ولازم أشوفك. كفاية كلية. مش ممكن، بحس إن الكل عينيهم علينا. بحب أقعد معاك يا نشوى لوحدنا بعيد عن الناس. يا ريت يا حبيبتي، يا ريت. دي حتى سلوى صاحبتي بخف منها، من عينيها، من كلامها. بحبك، بحبك يا نشوى، بحبك. مش عارف اشتغل طول ما انت بعيد عني، مش عارف. مالا نعمل ايه، مش عارفه اذاكر خالص. كل ما افتح كتاب الاقي صورتك فيه. ويا ترى حلو قوي، عمري ما تمنيت احسن من كده. عارف يا احمد؟ عين احمد، ماما دايما تلاقيني سرحة. عارف تقولي ايه؟ الزهر ما شالش الزيت، شال حته من عقلك. مالك يا بنت متدهوله كده ليه من يوم ما عملتش العمليه؟ نشوى، نشوى، يا ترى بتحبيني قد ما بحبك؟ واكتر، اكتر من الدنيا دي كلها. نشوى خايفه يا حبيبتي. من ايه يا حبيبتي؟ اصحى من الحلم الجميل ده الاقي نفسي لوحدي. مش ممكن، مش ممكن ابدا. ده انت اغلى حاجه عندي. في حاجات نفسي تعرفها. مش عاوز اعرف عنك حاجه، كفايه نشوى، نشوى وبس. انا مش كل حاجه يا احمد. ابدا، ده انت احلى حاجه واغلى حاجه. انت احلى حاجه عندي في الدنيا هي نشوى. صباح الخير يا دكتور. سيادتك عاوزني؟ كرهي يا راجل، ايه مالك مش باين اليومين دول؟ ابدا يا دكتور، الشغل واخد الواحد. يا راجل يا راجل، ده انت بقالك مدة ما حطتش ايدك في عملية. ايه مزاجي مش ولا بد، يعني البحث واخد كل الوقت. البحث ولا حاجة تانية؟ يعني ايه يا دكتور؟ والله سمعت حاجات كده، حاجات صغيرة مش بتاعت ناس كبار. زي ايه؟ مش فاهم. يا ابو حميد، يا ابو حميد، انت كبرت على الحاجات دي. قصدك ايه يا دكتور عبد الرحمن؟ لا ولا حاجة، حكاية البنت بتاع السنة تالتة. مالها؟ واخد وقت كبير منك. ايوة بس الموضوع مش مستاهل. يعني اللي بلغني كده؟ طبعا كده يا سعاد. الحمد لله، انا برضو قلت كده. كده يا سلوى ما تسأليش عني. أنا ليه بقى؟ ما عرفش، حاسة كده أنك بتبعدي عني. مش ممكن ده يحصل، هو أنا عندي أغلى منك. أمال مالك متغيرة ليه؟ مش زي زمان أبدا. أنا حاسة أنك مش طبيعية، قلت أسيبك اليومين دول. أنا تعبانة يا سلوى، حيرانة، مش عارفة أعمل إيه. في إيه يا نشوى؟ مالك؟ مش عارفة، حاسة كده أني بعمل حاجة غلط. أنت بتحبي الدكتور أحمد؟ اي. وبتخرجي معاه؟ اي. مش كان لازم اعرف؟ ما اعرفش ليه عملت كده. خفت يا سلوى، خفت. مني انا؟ غصب عني. نشوى. نعم. انت تعرفي ان الدكتور احمد متجوز؟ متجوز؟ مش ممكن، مش ممكن يا سلوى، مش ممكن. لا قولي لي حاجه تانية. لا لا، انت ما فيش تبله في ايده. ده اللي انا عرفته النهارده وكنت جايه هقولك. هو ليه ما قاليش؟ معرفش، ممكن تساليه. اساله؟ خص عليك يا حبيبتي كده برضه. نشوى لازم تفوقي يا حبيبتي وتهدي وتفكري بعقل. ضحك علي، مش معقول، مش ممكن يعمل كده. مش الله، اهو ده اللي حصل. نشوى، لازم تحكيمي عقلك وتفكري. افكر افكر فيه. حتى الزمن حصرك يا حبيبي، مش لازم تشوفيه تاني ابدي. لازم تقطعي علاقتك بيه. مش عاوزه اشوفه، مش عاوزه اعرف، مش عاوزه، مش عاوزه، مش عاوزه. نشوى، نشوى، اركبي. لا مش راكبة، عاوز مني ايه؟ وبعدين معاكي هنفرج علينا كلية، اركبي. لا عشان خاطري. اجيني ركبت، عايز مني ايه؟ مالك زعلان ليه؟ لا يا شي بقى كيف، ومين قال اني زعلان؟ كام يوم ما شفتكيش يا نشوى ودلوقتي زعلانة؟ ممكن اعرف؟ معرفش، وقف العربية، عاوز انزل. ليه يا نشوى؟ مش عارف، ده انا بحبك. بتحبني؟ انت بتضحك علي. انا؟ لا يا نشوى، انا عمري ما كنت كده ولا هكون كده. لا انت بتضحك علي وبتتسلى بي. انا؟ ليه تقولي كده يا نشوى؟ ده انا بحبك، بحبك قوي يا نشوى. طيب ما قلتليش ليه انك متجوز كمان؟ قال عدت لك متجوز. عندك حق، بس انا مش متجوز. قصدك ايه؟ انا فعلا كاتب كتابي بس لسه ما اتجوزتش. مين هي؟ منى، بنت الدكتور عبد الرحمن هاشم. ها؟ استاذ الجراحه. يعني بتضحك علي؟ انا بحبك يا نشوى، بحبك وما اقدرش استغنى عنك صدقيني. يا سلام. وانا ذنبي ايه؟ كان لازم تقولي. ما قدرتش يا نشوى. كتر خيرك، ممكن تنزلني هنا لو سمحت. حاضر هنزلك، بس لازم تسمعيني. مش عاوز اسمع حاجه. نشوى، نشوى، نشوى، ارجوكي اسمعيني. انا بحبك واتمنى اني اتجوزك. انا تتجوزني؟ انا؟ طب والست منى؟ ايوه اتجوزك انت. حكايتي مع منى كان لها سبب، كانت من الاول غلط. هي من فوق قوي قوي، وانا من تحت. مش هو ده كلامك يا نشوى؟ عشان كده مش ممكن نستمر. انا تعبانه يا حبيبي، من فضلك عاوز اروح. نشوى انا مستعده اقابل بابا واطلبك منه. بابا؟ مش ممكن، مش ممكن. نشوى، نشوى، انا فرطه كبيره وقدامي مشاكل مع الدكتور عبد الرحمن. عايز جنبي يا نشوى، عايز احس انك معايا. أنا مضطر أنقلك برا القسم. أنا يا بيه؟ ليه؟ كلهم بيشكوا منك، وأنا سبق حذرتك قبل كده. والله مظلومة يا بيه، الست الرئيسة هي اللي متقصداني. المرة دي مش الرئيسة يا سعاد. ما فيش غيرها والله يا بيه. الدكتور أحمد هو اللي طالب نقلك، وأنا مضطر أمضي قرار نقلك ودلوقت. الدكتور أحمد؟ بقى كده أمر سيادتك يا بيه وأمر الدكتور أحمد. اسمعي، أنا سبق كلمتك وأكثر من مرة، ما فيش فايدة. اللي تؤمر بي يا بي، بس قبل ما أمشي أحب أقول لسيادتك حاجة بسيطة. حاجة؟ حاجة إيه؟ اتكلمي. شوف يا دكتور اللي حصل. للأسف الشديد ما توقعتش اللي سمعته. ومن مين؟ أظن المرة دي ما فيهاش مجال للإنكار يا دكتور. أنا ما تصرفتش غلط، ومستعد أتحمل نتيجة تصرفي. والله عال، أنت ناس إنك متجوز؟ ومين؟ بنتي؟ مش ناس يا دكتور، واللي حضرتك عايزه أنفذه. توقف الكلام اللي بيتقال، وتبطل العمائل الصغيرة اللي الناس شايفاها. الكلام ده ملوش لازمة يا دكتور، وأنا آسف لمناقشة الموضوع ده. يعني ايه اسف؟ دي حاجه خاصه بيا وانا مسؤول عنها وما احبش حد يناقشني فيها. كلام غريب، اول مره اسمعه منك. انت ناسي وضعك. وضعي ماله؟ بالنسبه لانسه منى ما تكملش ارجوك. فعلا اذا اكرمت اللئيمة مالوش لازمه التجريح يا دكتور. عمرك ما كنت الزوج المناسب لمنى. ولا هي. يعني ايه وصلت للدرجه دي؟ انت ناسي انا عملت منك ايه؟ خليتك بني ادم، ساعدتك، وقفتك على رجليك لغايه ما بقيت جراح كبير ومشهور. يا دكتور عبد الرحمن ارجوك فضلك على راسي من فوق وخيرك عليا، انما مش للدرجه دي. ليه يا دكتور؟ انا اتاخرت عنك في حاجه؟ رسالتك اتقبلت، بعثتك جاهزه، تعيينك في الكليه تم، كل ده وانت كل ده علاقه عمل يا دكتور بيني وبين سيادتك، انما منى مالها؟ اتكلم يا دكتور. يا دكتور ارجوك افهمني، اللي بيني وبين منى مختلف، هي نظرتها ليا نظره تانية خالص، مجرد زوج جهزه ابوها ليها، هديه لطيفه قدمها لها في عيد ميلادها. منى صغيره بكره هتكبر. لا يا دكتور مش مساله سن، دي مساله نشأة، سلوك، بيئه، حياه، كل شيء بيني وبينها مختلف، هي من فوق قوي قوي وانا من تحت. فعلا من تحت، وهتفضل طول عمرك تحت، ودي غلطتي. موضوع ما فيهش غلط يا دكتور، وجميل سيادتك على راسي، وانا هفضل حافظ الجميل ده طول العمر. لا الموقف ده مش ممكن يعدي بالبساطه دي، لعلمك هيكون له تاثير كبير على مستقبلك ومستقبل الست نشوة بتاعتك. عم صابر بتهرب مني ليه؟ انا ليه يا بنتي؟ عمرك ما تجينا وتستنيني، تقدر تقولي ليه؟ انت عارفه الوقت ضيق والمشاغل كتيره. الله يكون في العون. عم صابر. نعم. انا عايزه منك حاجه واحده بس، سؤال صغير. خير، انا تحت امرك. من غير لف ولا دوران، ابويا مين؟ ابوكي. أبوكي؟ وأنا إيش عرفني؟ منيرة، منيرة. أيوة يا سيسار. بسيطة، تعال يا ماما. أيوة اتفضل، عرفوني إيه الحكاية. قول لها يا صابر، وربنا يستر بقى. قبل ما تسألي عن أبوكي اسأليني عن أمك. أمي؟ ها؟ يعني إيه؟ ماما فاهميني، حرام عليكي، حرام. أنا خالتك يا نشوى. أمك الله يرحمها. الله يرحمها. فاكرة سعاد أختي اللي حكيت لك عنها يا بنتي؟ هي دي أمك، ماتت وهي بتولدك. ماتت؟ خدتك خالتك منيرة وربتك. ليه كده يا ربي؟ ونعم بالله يا بنتي، دي إرادة ربنا ومحدش يقدر يغيرها. بقى 22 سنة مش عارفة أبويا مين، تشيكوا النهاردة تقولوا لي أمك ماتت؟ حتى أنت يا ست منيرة، منك لله، منك لله. غصب عني يا نشوى، ضحيت بعمري كله عشانك يا بنتي، عشان أقعد بيك وأربيك، عمري ما تأخرت عنك أبدا. كتر خيرك، كتر خيرك يا ست منيرة. بلاش ست منيرة دي يا بنتي، ده انا اكتر من امك، ده انا امك وابوك يا نشوى. ما تزعليش يا ولد، انا ماليش حد منك، ما تعيطيش. سعاد ماتت وهي بتولدك يا نشوى، وابوكي منه لله سافر بلاد بره، هو عمره ما سأل عننا ابدا. مين هو يا ماما؟ اتكلمي. ده موضوع قديم، ما تقلبيش الماضي، كفاية. لا مش كفاية، ده حقي، لازم اعرف مين هو. هتعرفي، بس الموضوع فيه لخبطة كبيرة، برضو لازم اعرفها. ارجوك يا عم صابر. حاضر، أبوك الله يمسيه بالخير كان بيحب أمك قوي من وهم عيال، لكن أبوه ماله أبوه؟ منه لله، طول عمره راجل مفتري وظالم، وقف في سكتهم ورافض إنهم يتجوزهم. يعني إيه؟ ما تجوزوش بعض؟ لا يا بنتي لا، مش القصد. أبوكي اتجوز أمك بس بعقد عرفي من غير أبوه ما يعرف، وقعد معها في مصر. ما يهمنيش كل ده، عايز أعرفه هو وبس. حاضر، اصبري شوية ما تقطعنيش. اتفضل أجيني ساكتة. جدك لما عرف قلب الدنيا كلها وهدد أبوك لدرجة القتل. القتل؟ أيوة، هدده بقتل أمك سعاد لو استمر في الجوازة ديت. وبعديه؟ أبوك طلع بعثة برة. سافر يا بنتي، وأمك حامل فيك على أمل إنها تسافر له بعد الولادة. وبعديه؟ أمك ماتت في الولادة وانت جيت يا بنتي. يا ريتني ما جيت، يا ريتني مت وارتحت. بعد الشر عليك يا نشوى، بعد الشر يا بنتي. خالتك منيرة بعتتلي في البلد واتفقنا انها تقابل جدك وتتفاهم معاه. وحصل ايه؟ سافرت البلد وقابلت جدك. الست منيرة عايزة تقابل سعادتك. خير يا منيرة، ايه اللي جابك؟ حضرتك عارف ان سعاد ماتت. ايوه عرفت. صابر قالي الباقية في حياتك. حياتك الباقية بيه، وعارف انها سابت بنت. بنت؟ قصدك ايه يا منيرة؟ البنت دي بنت ابنك، وسعادتك تبقى جدها. جد مين يا منيرة؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ ابني ما اتجوزش حد وما خلفش حد. لا، ابنك اتجوز سعاد يا بيه بعقد عرفي، والعقد موجود. عقد ايه؟ فين هو؟ اتفضل يا بيه، اهو العقد. بقى كده. طب شوفي يا منيرة، انا هقولك كلمتين تحطيهم حلقة في ودنك، والا ايه يا سعادة البيه؟ الدبان الازرق مش هيعرف طريقك، لا انتي ولا العيلة الصغيرة. سعادتك بتهددني؟ لا، من غير تهديد. اللي بيننا وبينك الورقة دي، وهي اهي. ليه كده؟ لا يبقى فيها عقد ولا جواز يا ست منيرة، فاهمة؟ حرام عليك، حرام عليك. والبنت الصغيرة دي ذنبها ايه يا بيه؟ انا مسؤول عن تربيتها. بنت ابنك يا بيه. انا اللي مسؤول عن تربيتها قلتلك. حرام عليك. صبر. نعم يا سعادة بيه. كل اول شهر توصل للست منيرة اللي هي عايزاه. هو ده اللي حصل يا بنتي، كل اللي حصل يا حبيبتي. مش معقول ده يحصل، مش ممكن. سبت البلد من يومها يا نشوى، وسبت مصر وجيت على اسكندرية، وكل صلتي بالبلد وبأهلك كانت عم صابر. وبابا طول المدة دي ما سألش عننا؟ أبدا يا بنتي، منه لله. الراجل مظلوم يا منيرة، أصلك متعرفيش اللي حصل. اللي حصل إمتى يا صابر؟ بعد ما سبت البلد الباشا ناداني. يا صابر. أيوة يا بيه. تعال. نعم. تنزل مصر دلوقتي وتطلع مستخرج رسم لشهادة الوفاة بتاعت سعاد. حاضر يا سعادة البيه. سعادتك هتعمل بيها حاجة؟ هنبعتها لابني برا، وتعرفوا ان سعاد ماتت وهي بتولد، هي والجنين، فاهم؟ بس يا سعادة البيه، السر ده بيني وبينك، ولو طلع برا انت عارف هيحصل ايه لك ولغيرك. نفذت اوامره زي ما هو عاوز، وكل ده وانا خايف عليك يا بنتي. يعني بابا ما يعرفش ان له بنت؟ هو ده اللي حصل. ابوكي مظلوم لغاية النهاردة وهو ما يعرفش ان له بيت. مش ممكن، مش ممكن، مستحيل، مستحيل. نشوى، نشوى. يعني كل الناس ضحكوا عليا، حتى منيرة أمي 22 سنة وهي عايشة معايا في غش، في خداع. ليه كده؟ ليه كده يا منيرة؟ حرام عليك، حرام. منيرة ما خدعتكيش يا بنتي، ما ضحكتش عليك. كنت عاوزاها تعمل ايه اكتر من كده؟ بس كنت قلتيلي، عرفتيني الحقيقة، ما سبتنيش في سراب 22 سنة كلهم غش، خداع، خداع. هقولك ايه بس ولا ايه يا بنتي؟ ربنا هو بس اللي يعلم. طبعا ولا حاجة، امي ماتت وتحلت المشكلة بالنسبة لها، بابا اختفى ولا سأل عني، وسابوني للخداع والفجيح والضياع. مفيش ضياع يا بنتي، وربنا ما يجيب فضايح. كل اللي قدرت عليه قدمتهولك يا نشو، قعدت بيكي وربيتك لحد ما وصلتك لكلية الطب. اعمل ايه اكتر من كده يا بنتي؟ يا فرحتي بكلية الطب، اعمل بيها ايه وانا واقفة في الدنيا من غير اب ولا ام؟ واللي اتولد يا بنتي لا لقاله اب ولا لقاله ام، عامل ايه؟ ما هو كبر وتربى، لقى ناس عطفت عليه ووقفت معاه. ربنا ما بيسيبش حد يا نشوى. اللي ابوه وامه ماتوا بقى عارف وضعه وتربى على كده، انما انا امي ماتت وابوي عايش ما يعرفش بوجودي. ويا ترى بقى هيعترف بيا ولا لا؟ لازم يعترف يا بنتي، ده انت عروسة كبيرة متعلمة تشرفي كل واحد. الموضوع مش كده، واحد له بيت وأسرة وأولاد، تيجي النهاردة بعد 22 سنة تقولي له تفضل خد بنتك؟ مش ممكن يقبل الوضع ده، لا هو ولا الأسرة كلها. كان لازم يعرف من زمان. دورت عليه يا بنتي ما عرفتش طريقه، وصابر كمان كان بيخوفني. كنت قلتيلي عرفيني انا وانا اقدر اتصرف واخد حقي بايدي. خفت يقطعوا الفلوس عننا ونحتاس يا نشوى. اكتر من كده، احنا عايشين تحت الارض. خفت عليكي ما تقدريش تكملي تعليمك في الكلية يا بنتي. كان بناقص، اكرم ليا اني اخد حقي وانا مش متعلمة من اني افضل كده. ويا فرحتي بالشهادة. والله يا بنتي انا عملت كل اللي قدرت عليه، وانتي بقى اللي انتي عاوزاها اعمليه. طبعا هعمل واعمل. شوفي يا منيرة، انا هدور على حقي، مش عاوزة اتعلم خالص. حرام عليك يا نشوى، حرام عليك يا بنتي، ما تضيعيش تعبي طول العمر. انا مش رايحة الكلية من النهاردة، مش هذاكر ابدا لحد ما اعرف انا وضعي ايه. مش رايحة ومش عاوزة اتعلم. ليه يا نشوى؟ انت نسيتي كلامك بتاع زمان. ايوة نسيت، محدش له دعوة بي، انا حرة، حرة في نفسي. ايوة محدش قال حاجة، بس اعرف ايه اللي مزعلك. مزعلني؟ طب قوليلي ايه اللي مفرحني، ما انا طول عمري في الزعل. ايوة بس اسبوع ما تجيش الكلية. ليه؟ هو جرى ايه؟ اسمتي غيرت رأيي، حسيب الكلية. مش كده، قوليلي، عرفيني السبب. مفيش سبب، الواحد اكتشف ان الشهادة ملهاش لازمة، قعدة البيت احسن. الكلام ده كله ملوش لازمة. انت اصلك ما تعرفيش حاجه؟ لا اعرف. طنط منيرة قالت لك ايه؟ كل حاجه، وحرام عليكي تعملي فيها كده. بقى كده عندك حق، ده انا ظلمتها زول. بلاش تريقه، اتقي الله يا شيخ، الست هتموت. ايوه، ما هي اللي فاضله عشان تبقى كملت. مش كده يا نشوى، انت مش صغيره، وهي هتعمل ايه اكتر من كده؟ كفايه ان في ناس هتموت عشانك. ناس؟ هو بقى في ناس؟ طنط منيره وانا حبيبتك سلو والدكتور احمد. كتر خيركم كتر خيركم. طنط منيره بعتت لي اكتر من مره وانا خايفه اجيلك. خايفه تجيلي ليه يا سلو؟ قلت اسيبك لغايه ما تروقي شويه. اروق ازاي اروق؟ مش قادره ساكته يا سلو، مش قادره. معلش يا نشوى، كل حاجه بكره تتصلح، ولازم تتصلح. انا ما كنتش عايزه اجيلك النهارده، لكن ايه؟ الدكتور احمد. احمد ماله؟ قلقان خالص عليكي، وكل يوم يستناكي وما تجيش، يسالني عنك وما اعرفش اجاوبه. للدرجه دي؟ فيك الخير يا احمد. نشوى، الدكتور احمد عايز يشوفك ضروري. يشوفني؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن ابدا. لازم تقابليه يا نشوى، لازم. ازاي اقابله؟ ما اقدرش. ازاي اقابله وانا بالشكل ده؟ اصلك لو ما قابلتهوش هو هيجيلك هنا. مستحيل مستحيل. اوعي تخليه يجي هنا، اوعي تخليه يجي. يا سلوى اعملي معروف، يا سلوى اعملي معروف. حالته وحشه قوي، ومصمم انه يشوفك باي شكل. حاضر حاضر، حاجه كليه يومين ثلاثه وحاجه. ومفيش داعي يا نشوى تزعلي طنط منير، هي برضو مالها الذنب. عندك حق، كتر خيرها. ما تتاخريش يا نشوى. حسنلاكي. على فكره، خير؟ في حاجه؟ الدكتور احمد ماله؟ بعت لك يا ستي حاجه معايا، بس يا ريت الاقيها. بعت ايه؟ ياه، مش معقول مش معقول يا احمد، هي لسه معايا. ايوه يا ستي، ظهرت بنفسك دبلانة ونجمة، شايلها الراجل يا حبة عيني لغاية النهاردة. مساء الخير يا ست منيرة. مساء النور يا ابني، اهلا وسهلا. ممكن ادخل؟ اتفضل يا ابني، ما تاخذنيش ولا مؤاخذة، اصل البيت مش قد المقام. اصلنا يا ابني على قد حالنا، كلنا على قد حالنا يا ست منيرة. نشوى هي فين؟ في اوضتها يا ابني. هي مالها؟ بقالها مدة ما بيجيش الكلية، هي زعلانة من حاجة؟ والله يا ابني ما نعرف، اسبوع وهي جوه الاوضه قافلاها على نفسها، لا بتاكل ولا بتتكلم، حتى الكليه مش عاوزه تروح. ليه؟ حد ضايقها؟ ابدا يا ابني، ده انا حتى شايلاها على كفوف الراحه. انا خايف يا ست منيره. خايف من ايه يا ابني؟ لا تكون زعلانه مني او واخده على خاطرها. يعني منك انت؟ هو في حد يزعل منك؟ ده انت يا ابني تتحط على الجرح يبرد، أمير وحنين وبتخدم الناس كلها. الله يخليك يا ست منيرة. ممكن عينيا يا ابني، ممكن أقابل نشوى؟ ممكن، ده انت تؤمر يا دناي. هو احنا قد المقام يا دكتور أحمد؟ ده انت غالي غالي قوي يا دكتور أحمد. متشكر متشكر يا ست منيرة، متشكر خالص. نشوى نشوى، ممكن أدخل؟ مين؟ أحمد؟ مش معقول مش ممكن. نشوى نشوى حبيبتي، وحشتيني وحشيني قوي قوي قوي. أحمد أحمد، ليه كده؟ جيت ليه؟ جيت ليه؟ عشان وحشتيني. أسبوع ونسأل عليكي، حتى سلوى مالها؟ بتهرب مني، اترجتها عشان تجيكي، مفيش فايدة. هو فعلا ما فيش فايدة. ليه يا نشوة؟ ليه يا حبيبتي؟ بلاش حبيبتي دي، منظرها بايخ خالص. ليه يا نشوة؟ ليه؟ ليه عاوزة تحطمي الحاجة الحلوة اللي منحس بيها؟ حلوة؟ اتهيالي ان احنا نبطل اللعبة دي. لعبة؟ نشوة، انتي بتسمي الحب اللي بينا لعبة؟ انا ما كنتش اتوقع مني كده. معلش، خدني على قد عقلي، خلينا نعيش في الواقع احسن. واقع؟ اللي يعجبك يا نشوة. انا برضو جيت لغاية عندك، لغاية بيتك، لاني مش مرتاح للي بتعمليه ده. وايه اللي بعمله ده يا حبيبي؟ عدم مروحه الكليه، مش قادره افهم له سبب. والله انا حره، ده مستقبلي وانا حره فيه. فعلا ده مستقبلك، وده اللي خلاني اجي لغايه هنا. خلاص انا بقى حره في مستقبلي، مش عاوزه اروح الكليه. لا يا نشوى، حرام تضيعي مجهود عمرك كله. اذا كان عليا انا مستعد انك ما تشوفيش وشي خالص. ما تردش ليه؟ انا عارف انت مش عاوزه تروحي الكليه. ليه؟ تقصد ايه؟ اقصد انك متصوره يعني ان حبنا ممكن يكون له تاثير عليا وعلى مستقبلي في الكليه. انا نشوه ساكته ليه؟ مش هو ده السبب؟ لا، مش هو ده السبب. انا فاهمك كويس قوي يا نشوه، عاوزه تضحي بمستقبلك علشاني، وده مش ممكن يحصل. انا مش هروح الكليه، وانا مش ممكن اقبل ده. مستقبلك عندي اهم من كل حاجه في الدنيا، حتى من حبنا. يعني ايه؟ انا مستعد ادوس على قلبي، على حبي، عشان سعادتك ومستقبلك. احمد، شوف يا نشوة، انا قررت اني اخرج من حياتك، وانتي لازم ترجعي الكلية. توعديني؟ ارجع الكلية؟ انا بحبك يا نشوة، بحبك، واللي يحب لازم يضحي. توعديني انك بكره هتكوني في الكليه. اوعدك. بتتقري علينا ولا ايه؟ ليه يا فندم؟ اظن انا بعتلك اكتر من مرة، اقدر اعرف ما جيتيش ليه؟ انا كنت غايبة عن الكلية. والله؟ ولا كنت بتتهربي؟ طبعا، ما هو ده المتوقع من واحدة زيك. واحدة زيي؟ ليه؟ انت مش عارفة انت بتعملي ايه؟ طبعا ساكتة. شوفي يا شطرة، انت ما بقالكيش مكان هنا، احسن لك تروحي تقعدي في البيت. بس حضرتك ظالم. انت اللي ظلمت روحك بتصرفاتك، وانا انصحك انك تشوفي لي كلية تانية، كلية بعيدة عن هنا خالص. سيادتك طلبتني؟ ايوه ده. خير، في حاجة؟ احمد، اظن سبق كلمتك قبل كده بخصوص تصرفاتك. مالها؟ لازم تتسم بشيء من التعقل شوية. سيادتك تقصد ايه؟ اقصد غرامياتك يا دكتور، الغلط اللي انت ماشي فيه يا سي روميو. والله انا مش صغير، وتصرفاتي ما فيهاش حاجة غلط. يا سلام، هو في اكتر من كده غلط؟ الظاهر ان مفيش حاجة شغلة سيادتك اليومين دول غير تصرفاتي. طبعا، مش انت الراجل بتاعي هنا، دراع اليمين يا دكتور؟ وانا ما خزلت سيادتك، وبرضو لسه دراعك اليمين. للأسف انت صغرتني قوي يا احمد، خليت الكل يضحك عليا. وعلى مين؟ على عبد الرحمن هاشم. يا دكتور الموضوع بسيط، وسيادتك مكبره شوية. بسيط ازاي يا دكتور؟ يوصل بيك الامر انك تروح لها البيت؟ انت بتتحداني يا احمد؟ يا فندم مفيش تحدي ولا حاجة، دي حريتي. ايه؟ حريتك؟ ايوه يا فندم، حريتي الشخصية وانا مسؤول عنها، ومحبش حد يتدخل فيها. وانا حد يا احمد؟ انت بتنسى ولا ايه؟ ابدا يا دكتور، انا منسيتش ولا حاجة، بس أرجوك تقدر موقفي، حضرتك أستاذي ووالدي وصاحب فضل كبير عليا. طب ولما أنت عارف ده كله ليه بتعمل كده في منى؟ منى سيادتك مكبر الموضوع خالص. أنا عمري ما كنت حاجة بالنسبة للأنسة منى. يعني سيادتك عارف كل حاجة وعارف منى كويس. آسف يا دكتور، آسف. أنت بتدور على أي حاجة علشان تبرر بيها نزواتك. لا يا دكتور عبد الرحمن، لا، سيادتك عارف كويس، عارف كويس قوي أنا إيه بالنسبة للأنسة منى. مجرد إكسسوار لزينتها. أنت بتظلمها يا ابني، دي لسه صغيرة وبكرة تكبر وتعقل. آسف يا دكتور، لا لا، احنا بعيد عن بعض خالص، هي شكل وانا شكل تاني، كل واحد فينا من عجينة تانية خالص. كفاية كفاية ان حضرتك اللي اخترتني لها. الله، ودي فيها حاجة تزعلك يا ابني؟ ما اقصدش يا دكتور، انما اؤكد لسيادتك انك لو كنت عطيتها الفرصة عشان تختار عمرها ما كانت هتوافق ولا هتختار واحد زيي. فعلا عندك حق. الحمد لله. فعلا ده بالنسبة لك ولها، إنما بالنسبة لعبد الرحمن هاشم شيء تاني، تاني خالص يا دكتور. ها؟ مش فاهم قصد سيادتك. الموضوع أصبح مسألة كرامة، وكرامة عبد الرحمن هاشم كبيرة كبيرة قوي. كرامة سيادتك على راسي من فوق، وعلى العموم يعني كل شيء اسمه نصيب. إيه؟ اسمه نصيب بقى كده يا احمد؟ كده عايز تسيب منى؟ الله يا دكتور، الافضل ان ده يحصل دلوقت. يعني ده قرارك النهائي؟ ارجوك يا دكتور، ارجوك تقدر موقفي. وبالنسبه للانسه منى، الف من يتمناها. شوف يا دكتور، ما دام انت اخترت كده يبقى في نفقه من يوم كتب الكتاب، وفي تعويض كبير زائد رد اعتبار. فكر شوية، فكر بدل ما تندم بعد كده. أنا فكرت كويس وأنا تحت أمر سيادتك. كده؟ طيب، بس أحب أعرفك إن البعثة عمرك ما حتشمها. ها؟ ودخل البعثة إيه؟ ده حقي. حقك اشمعنى دي اللي حقك؟ انا حوقفها من ادارة الجامعة. مش مهم، انا برضو تحت امر سيادتك. للدرجة دي؟ للدرجة دي يا احمد؟ يا سلام، البنت داخلة مخك قوي. طيب سيادتك عاوز تقول حاجة تانية؟ حاجة واحدة بس احب انك تعرفها. شايف الملف ده؟ ملف ايه؟ ملف الست نشوة. ها؟ طب ونشوة زنبها ايه؟ زنبها؟ ده هي سبب كل المصايب، هي اللي وصلتنا لكل ده. ارجوك يا دكتور عبد الرحمن، ارجوك، ان كنت عاوز تنتقم انتقم مني انا. احنا مع بعض يا دكتور، والوقت قدامنا طويل طويل. ارجوك يا دكتور عبد الرحمن، نشوة ملهاش ذنب، خليها برا الموضوع ارجوك. يا سلام، قلبك عليها قوي. طب يا سيدي ولا تزعل، انا خليتها بره الموضوع خالص. يعني ايه؟ لا ولا حاجه، انا قطعت رجلها من الكليه نهائي. سلوى. اهلا دكتور احمد. نشوى فين؟ لسه ما بتجيش؟ ايوه، مش عارفه ليه بتتصرف كده. انا مش قلت لك تبلغيها اني عاوزها؟ مفيش فايده يا دكتور، مصممه على اللي في دماغها. يعني ايه يا سلوى؟ عاوزه تسيب الكليه وتحول كليه ثانيه. مش ممكن ده يحصل. ارجوك يا سلوى، لازم تضغطي عليها. غلطت يا دكتور، كل يوم افوت عليها لكن اللي في دماغها في دماغها. كل ده بسببي انا يا سلوى، انا السبب في ده كله، انا السبب. وانت ذنبك ايه بس يا دكتور؟ شوية بس وهي حتروح. مش باين يا سلوى. سيبها ربنا، وبإذن الله ربنا يهديها. يا ريت يا سلوى، يا ريت. بتبكي ليه يا بنتي بس؟ حرام عليكي، هو انت عمرك كله عياط يا نشوى؟ حكمة ربنا يا ماما خلى دموعي اكتر من ضحكتي. معلش يا بنتي، من سرها تتعدل يا نشوى وتحلو. يا سلام يا بنتي، ده ان بعد العسر يسر. هو فين اليسر ده؟ نفسي احس بيه. يا رب فكها بقى يا رب. ان شاء الله ربنا حيفكها يا بنتي، بس انت برضو اللي غلطانة. في ايه يا ماما؟ يا ما قلتلك، يا ما قلتلك ما تبصيش لفوق يا نشوى، ما تجريش يا بنتي، وانتي مفيش فايدة. ده احنا صغيرين يا ضنايا، صغيرين قوي. غصب عني يا ماما، كان نفسي اعيش زي بقية الناس، انما عمر المية ما تجري في العالي. معلش يا نشوى، سيبيها على الله وهو ان شاء الله حيحلها. ياريت يا ماما، ياريت. بقى كده يا احمد تعض الايد اللي عملت منك بني ادم. الولد معذور يا عبد الرحمن. ليه؟ انا عمري ما اتاخرت عنه، طول عمري واخده في حضني. معلش، فكر في الموضوع كويس يا عبد الرحمن. تعبت، تعبت، ضغطت عليه مفيش فايدة، طفشت البنت برضو مفيش فايدة. بالسياسة يا عبد الرحمن، بالسياسة. أحمد مش هتقدر تضغط عليه. أمال أعمل إيه؟ عليك بالبنت نشوى. أكتر من كده ما بتجيش الكلية خالص. روح لها البيت يا عبد الرحمن. هروح لها البيت، هروح لها البيت اعمل لها ايه؟ اعقد معاها صفقة، صفقة تكون فيها هي الكسبانة. صفقة ازاي؟ يعني ايه؟ عشمها بالشهادة، واكتر بالشهادة اوعدها انك هتعينها في الكلية، هتخليها حاجة كبيرة، كبيرة قوي زي احمد. بس على شرط. شرط. شرط ايه؟ انها تسيب احمد. دكتور احمد يا نشوى، نسيتي ايام زمان؟ نسيتي احمد حبيبك؟ ابدا يا احمد، عمري ما انساه ابدا. امال ليه ما بيجيش الكليه؟ ما بتساليش عليا ليه؟ ما وحشتكيش الجراحه؟ والله وحشتني، وحشتني كتير يا احمد. لكن لكن ايه يا نشوى؟ الزهر هنفترق عنها يا احمد. ها، نشوف لنا سكه تانيه. مش ممكن ده يحصل، هي مش هتسيبك عشان بتوحشيها، بتوحشيها موت. وحشتك يا احمد قوي قوي يا نشوى قوي. مش قدي. عارفه يا نشوى، كل يوم بيفوت عليا من غير عينيا ما تشوفك، بحس اني ناقص حاجه، حاجه كبيره، كبيره قوي قوي قوي. مش قدي يا احمد، عمري كله اسود، ضلمه في ضلمه لغايه معرفتك. كل ما اقعد افكر في عمري ألاقي الخط الأبيض والبسمة الحلوة والأمل. الأمل الحلو هو أنت. يا سلام يا سلام يا نشوى، عشان كده أنا جاي النهاردة، عشان حاجة كبيرة قوي يا حبيبتي. خير يا أحمد؟ هي طنط منيرة فين؟ مش عارفة، يمكن فوق عند الجيران. نشوى، نشوى حبيبتي. نعم نعم يا أحمد. تتجوزيني؟ أتجوزك، اللهم اجعله خير مين يا ترى؟ خليك هنا في الأوضة يا أحمد. دكتور عبد الرحمن؟ أيوه عبد الرحمن هاشم، ممكن أدخل؟ اتفضل. مالك اتخضيتي ولا ايه؟ ما تخافيش. ابدا مفيش حاجه. انا كنت قاسي معاكي في المكتب وعلشان كده قلت ازورك في البيت. انا اهلا وسهلا. واتفاهم معاكي في هدوء. معايا انا نتفاهم على ايه؟ على الدكتور احمد. مش فاهم. جاي اعقد معاكي صفقه. صفقه؟ ايوه صفقة، لو نفذتيها هتكون انت الكسبانة. تقصد ايه حضرتك؟ احمد لازم تسيبيه، تبعد عنه عن طريقه كده. ايوه كده. واذا نفذت ده اعدك باني اضمن لك مستقبلك، شهادتك، تعيينك في الكلية، وعندي في القسم كمان لو حبيتي. ما اقدرش. شوفي يا بنتي، انا اكبر منك ومنه، ونصحت ليكي انك تبعد عنه احسن لك وأحسن. ده مش ممكن، مش ممكن أبدا. لا ممكن، انت لسه صغيرة، المستقبل قدامك، الفرصة لسه حجيلك، فكري في مستقبلك. مش ممكن، أنا بحبه أبي، هو كل حاجة في حياتي. حضرتك شايف عمري كله ما كانش فيه حاجة حلوة غير أحمد. فكري بعقلك، سيب العواطف على جنب، بلاش مستقبلك انت، فكري في مستقبله. يعني ايه؟ واحد دكتور ناشئ جراح مشهور ببراعته هتحطميني، وهتكون السبب في فشله. انا عمري ما اكون السبب في فشل احمد. انا اللي هكون السبب في فشله، وانت اللي تقدري تمنعيني. يعني ايه؟ تبعد عنه خالص. ده مش ممكن يحصل يا دكتور عبد الرحمن. دكتور احمد؟ الله عاد، وهنا كمان؟ ده الظاهر مفيش حد في البيت غيركم. ايوه يا دكتور. وازاي تسمح لنفسك بكده؟ اما كنتش خايف على سمعتها، خاف على اسمك وسمعتك. النهارده هتجوز نشوه. ايه بقى كده؟ الروايه تمت والمسرحيه انتهت، لكن انت بعدك خالص. انت الظاهر نسيت اصلك وابتديت تحن للماضي. انا ما نسيتش حاجه يا دكتور. انا فقير وعارف اني فقير. العمليه مش عمليه فقر، العمليه اصل، وانت طلع اصلك واضح. متشكر يا دكتور عبد الرحمن. اللي اصله واطي لازم يدور على الواطي. مين؟ الدكتور احمد هنا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا طارق. الله، مين حضرته يا ابني؟ الدكتور عبد الرحمن هاشم. إيه؟ عبد الرحمن هاشم؟ مش ممكن ده يحصل. ايه اللي جابك يا عبد الرحمن؟ انا فاكر شفتك قبل كده. اهلا عبد الرحمن. والله زمان افتكرتنا يعني بعد العمر الطويل ده. لا والله أنا لسه مش فاكر، فكريني كده. لسه مش فاكر يا ابن الأصول، يا ابن هاشم بيه. إيه؟ ده عيب علي أن أفكرك. إيه؟ منيرة؟ مش معقول إزيك يا منيرة؟ أنتوا تعرفوا بعض يا ماما؟ أيوة يا بنتي، عز المعرفة، بس كل واحد بقى عمل بأصله العالي، ولا ايه يا عبد الرحمن؟ انا مش فاهم حاجة. ممكن كوباية مية؟ حاضر، هاتيله كوباية مية يشرب يا نشوى. اتفضل ارتاح يا عبد الرحمن. ازيك يا منيرة؟ والله زمان نفسي اشوفك من زمان. ازيك انت يا عبد الرحمن؟ طب وايه اللي منعك من انك تشوفني؟ والله سألت عليك في مصر بس ما عرفتش أوصلك. ودي انت وصلت برجليك لحد عندي. عمر طويل فات. هاتي المية يا نشوة. اتفضل يا سعد الرحمن، مدي ايدك يا نشوة. اهي اتفضل. هي نشوة تبقى بنتك؟ ايوه بنتي. يا بقى عندك عروسة كبيرة قوي كده؟ 22 سنة. تصور بقى عندها 22 سنة. يا سلام، الدنيا دي غريبة قوي. غريبة خالص. ولا غريبة ولا حاجة، البني آدم مننا هو اللي غريب. بقى يا دكتور أحمد، ما تحبش غير بنت الست منيرة؟ أيوة أيوة يا عبد الرحمن، شفت الصدف؟ صدف غريبة قوي. وإيه بقى اللي جابك عندنا يا سي عبد الرحمن؟ الدكتور عبد الرحمن أستاذي ورئيس القسم، وكنت خاطب منى بنته. إيه؟ خاطب منى بنته؟ لا، كاتب كتابه. يعني في حكم المتجوزين. آسف يا دكتور، أنا طلقتها النهاردة. إيه؟ اتفضل. مش ممكن، مش معقول بالسهولة دي، بالسهولة دي تديني ورقة طلاق بنتي؟ وانت فاكرها ايه؟ فوضى؟ انا هعرف ارد عليك بالهداوة يا عبد الرحمن. بالهداوة. تضحكي؟ هضرعه. بتضحكي على ايه؟ بضحك على الدنيا وترتيبها. حكمتك يا رب. بقى جوز بنتك منى هو اللي عاوز يتجوز نشوة؟ يا سلام يا سلام على الدنيا. الدنيا دي صغيرة بشكل. أظن بدل ما تضحكي كان يجب انك تصرف تصرف غير ده. تصرف غير ده؟ بالعكس، ده انا في منتهى السعادة ان احمد يتجوز نشوة. يعني ايه؟ محدش يعدي الاصول يا عبد الرحمن بيه، وانت ابن الاصول. نشوة هي الاحق باحمد. تقصد ايه يا منيرة؟ اقصد ان نشوة هي الكبيرة يا عبد الرحمن، والكبيرة الكبيرة هي اللي تتجوز الأول. يعني ايه تتجوز الأول؟ ايه دخل منى في بنتك انتي؟ بنتي؟ لا بقى يا دكتور عبد الرحمن، يا أستاذ يا ابن البهوات والبشوات، نشوة بقى مش بنتي. العوة ده مالي أنا، بنتك ولا مش بنتك، هو في طار بايد بينا ولا ايه يا منيرة؟ طار؟ ده طار واكتر من الطار يا سي عبد الرحمن. تقصد ايه؟ لو كان لنا راجل ما كناش عشنا كده 22 سنة بنستخبى من الناس، بنهرب، عايشين تحت الأرض. 22 سنة؟ وانت بتحيي الماضي ليه يا مديرة؟ أنا ماليش دخل باللي حصل. انت ليك دخل كبير يا دكتور. انت الراجل اللي سابنا، ساب لحم وهرب. لحم ايه وهرب ايه؟ أنا مش فاهم حاجة، أرجوكي فاهميني. أرجوكي هفهمك. سعاد ماتت وهي بتولد. عارف يعني ايه وهي بتولد؟ الله يرحمها، دي مشيئة الله. ايوه مشيئة الله، انما ايه؟ اتكلمي. ربنا بقى اراد انها تخلف بنت. تخلف بنت؟ الله، طب ما هي ماتت هي كمان. لا يا عبد الرحمن، لا ما ماتتش. مش ممكن اللي انت بتقوليه ده. مش ممكن ليه يا عبد الرحمن؟ انت دورت ولا سألت؟ ابويا وصابر الصابر بعت لي شهادة وفاة سعاد. أيوة، إنما ما بعت لكش شهادة ميلاد بنتك. بنتي أنا؟ بنتي أنا؟ أيوة يا دكتور، بنتك أنت. هي مين؟ هي فين؟ اتكلمي. اتفضل. نشوة. ها؟ نشوة بنتك يا عبد الرحمن. بابا أنت بابا. نشوة. مش ممكن يكون بابا. نشوة. مش ممكن. نشوة بنتي. بنتي أنا. لا. أيوة يا دكتور عبد الرحمن. مش معقول. لا مستحيل. مش معقول. مستحيل. مش ممكن. مش ممكن. نشوة. نشوة. نشوة. نشوة بنتي، رد عليا. كلميني يا بنتي. كلمي بابا يا نشوة. بابا، عمري ما قلتها عمري ما قلتها. معلش معلش يا حبيبتي، اللي حصل ما كانش ليا ذنب فيه. وانا انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ دي كانت إرادة ربنا والحمد لله. انا قدامك بابا، بابا عبد الرحمن يا نشوى. بابا بابا ما تسيبنيش يا بابا، تسيبنيش. لا يا حبيبتي، عمري ما حسيبك ابدا ابدا. صباح الخير يا نشوى. صباح النور يا احمد. ها ازاي صحتك النهارده؟ الحمد لله. وحشتيني يا نشوى، وحشتيني قوي يا حبيبتي. وانت كمان يا حبيبي. ما حبيتش اروح الكليه قبل ما افوت عليكي. ميرسي يا احمد، انا كمان كان نفسي اشوفك النهارده. عارفه جايب لك معايا ايه؟ ايه؟ اهو. ياه، كل ده بنفسك؟ صحبه بنفسك؟ اول حاجه جمعتنا مع بعض، فاكره يا نشوى؟ ايوه يا احمد، حاسبها تدبل وتنشف وشيلها عندي جوه قلبي يا احمد. لا، انا مش عاوز البنفسج يدبل ابدا يا نشوى، عاوزه دايما اخضر. اشمعنى اخضر يا احمد؟ لازم لازم عينيك من النهارده تشوفه اخضر. فعلا يا احمد، انا كنت دايما اشوفه اصفر، لكن النهارده عشانك انت هشوفه اخضر. من تأليف دكتور محمد محمد عبد الخالق، استمعتم إلى تمثيلية ظهور البنفسج الصفراء. بطولة أشجان في دور نشوى، منير سالم في دور أحمد، سيدة الرمح منيرة، مدحت مرزوق عبد الرحمن، عرفة عبد الرسول سلوى، حسين جابر صابر، زكي أبازة أنور، وأحمد أبو العنين هاشم بيه. التسجيل والمونتاج معارف رشوان، نور الهدى السيد، وعيد عطوة. ظهور البنفسج الصفراء من إخراج خالد منيب.